حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. اوتي كارموز اونلي وان. انا اللي من فرحة منا عرفت ناس ما فيهاش جلا. ايه الكلام جاع الوجع وشكو مالو تقوي. يا قيس يا ده انكو عشان تبصوا لي كلكو بتدعوا نموت من قلبكو. لا انا لسه صغير بقيت خلاص كان الفرح صحيت قلبي اللي جرح اللي علاقتكو تفا يا غزرنا تلين عيطت دم شربت مر بقيت وحش وبقيت بطر قالوا سيبوه وهو حر بسهولة كده بقيتني عريس جهتنا لوبا الجيا فرحنا كلها عادل خلاف كينج البلد فرح وتمار سوهاج السوامع يا عمنا احنا الرجولة في ارضنا وصاحب عمري عبد المصر احنا الصحبة مالها تلوست واللقمة مع بعض اتنسيت صحبي في دمعي بينبسط وبحس بالشمتات طابع الحشيش بيلمكم والسبب بيتبعوا بعضكم يلا في داهية كلكم مطلت انا دخان ما بحبكيش مش اجرحهم عمري ما هبقى انا مطرحهم هقول لصاحبي وافهمه ان انت مش حلاني بشكيله صارخ وقتها كدبني صدق كدبها قلت له مش بحبها الدنيا مش سايباني صاحبي التمام بيجيب ورا ماشي ورا كلام المرأة قدر كنت نايمة مشنخرة ما تفول نفسك عاد دل الحريم بقى خلقتك تبيع سمينك فردتك ومن رجولتك حرمتك ما تخلي عندك دم بشكركم جدا كلكم عالغل اللي في وشكم هعيش وهحرق دمكم وانا اصلي جاحد مش عايز فلوس الا الغني ومش لازمني اي جني كلاب كتير بتعضني وانا لسه جامد كل لما انسى انا بفتكر قلبي اللي على ايدك اتكسر هو انت ايه قلبك حاجه وما بتحسيش طب يلا امشي اتفضلي وبلاش عليا تسالي دلوقتي دورك تزعلي وما تنسانيش كنتوا فين لما احنا كنتوا بتوبوا تسقفوا صعب علاقتكم تطول ما احنا قالتوا دي نغيب ونرجع لك تسع وقت اللي موجود يتمسع ما شجركوا طرح بلا شجرنا علي في السماء عشان تبص اللي تتعمى كله في أرضي بيترمى الناس عليه عبد المصري فرحان عاش عادل خلف كينج العرسة اتنى الخوات انتو جدع انتو الطيوين عبد المصري بعد تحر لخو حبيبه الرجولية في فرحه يضرب طلقات حال عادل خلف البرية سهاج السوام عالجة يلا نفسنا وقلبنا على بعضنا الرجولة جاد على كلنا ما فيناش كمان مودي خلاف معروف ده حملة السعادة دي الرجولة الكاملة فاتح السكة لأي معاملة ممنوع مزاملة أي خسيس ده وكل الناس بتحب مفيش بجد في بدال رجولة نادرة وصاحب صاحبه مصطفى بجلال ده أحلى عريس مروان مرجل ده جنرال فارس لوحده مش من ايها ابطال وعنده قلب جر مدينة مهند صلاح ابو سيليا الداري وليته سمع في المريخ الفعراكو بيحدف سواريخ وما تخلقش واحد يعدينا مؤمن الناجح عد يا بال وفي ثانية واحدة وام يتحاب حصري على موقع دي جي اي حد يخاف اسمه